ما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، رواه الأئمة واستشهد به البخاري عليه رحمة الله جميعا. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك وراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. هنا المصنف يبدأ بصفة جديدة لله عز وجل من أعظم الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهي من لوازم الربوبية والألوهية، وهي صفة الكلام، لأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأن الله عز وجل متكلم كما قال المصنف أولا في أول ما ذكرنا، أتى بالأدلة على بيان صفة الكلام لله عز وجل، ثم أتى بمواصفات أو صفات صحة صفات كلام الله عز وجل، وسنبين هذا تفصيلا. ولكن لابد أولا أن نقول العقيدة أهل السنة والجماعة بإثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل كلام حقيقي، انضبط كلام حقيقي بصوت مسموع وبحروف واضحة. قد تكلم الله عز وجل مع عدة أنواع من المخلوقات. أولا نقول كلام الله عز وجل كلام حقيقي، حقيقي يعني تكلم الله حقيقة، وتكلم بصوت مسموع وبحروف واضحة. هذه لابد، لأن هذه المفارقات عندنا أهل السنة والجماعة بيننا وبين غيرنا من الطوائف، كما سنبين في نهاية شرح هذه الصفة، المخالفين من طوائف المبتدعة ماذا يقولون عن صفة الله عز وجل. لكن نؤصل أولا لطالب العلم بأنه يعلم العقيدة التي هو عليها، عقيدة أهل السنة والجماعة بإثبات صفة الله عز وجل، لأن كلام الله حقيقي، يعني ليس كلاما نفسيا، ليس كلاما، بل تكلم كلاما حقيقيا سمعه جبريل من الله عز وجل، ثم نزل به جبريل فأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابتنا، على صحابته الكرام، ثم أصبح مكتوبا الذي هو مكتوب بين دفتي المصحف إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. إذن من صفاته هذا الكلام أنه حقيقي، أنه بصوت مسموع وبحروف واضحة. وقد تكلم الله عز وجل مع كثير من المخلوقين، مع مخلوقاته سبحانه وتعالى، مع كثير من مخلوقاته، فقد تكلم الله عز وجل مع ملائكة، وتكلم مع جبريل، وتكلم مع آدم وحواء، وتكلم مع إبليس، وتكلم الله عز وجل مع بعض الرسل منهم موسى عليه السلام، وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الإسراء والمعراج، وتكلم مع بعض الجمادات، تكلم الله عز وجل مع السماوات، تكلم مع الأرض، وتكلم مع الجنة، تكلم مع النار، وسيتكلم الله عز وجل مع أهل الجنة ومع أهل النار كما جاءت السنة بذلك. فنقول قد تكلم الله عز وجل مع الملائكة كما جاء من قوله تعالى وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الكلام تكلم الله عز وجل مع الملائكة. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا بقوله كسلسلة على صفوان. هنا تبين بأن الملائكة عندما تسمع كلام الله عز وجل تضرب بأجنحتها فخضعانا لذلك لقول الله عز وجل. هذا كلام الله عز وجل مع الملائكة، كلام الله عز وجل مع جبريل كما جاءت السنة تبين ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي إذا حب الله عبدا نادى جبريل. وانتبهوا نادى جبريل، بس نبين أن المناداة معناها صوت عالي مسموع وبحروف، من المناداة هذه لازمها، نادى جبريل أن الله يحب فلان فأحبه، فينادي جبريل عليه السلام في السماء لأن الله عز وجل يحب فلان فأحبوه إلى آخر الحديث القدسي. الشاهد منه بأن الله عز وجل قد تكلم هنا مع جبريل، وقد ثبت بأن الله عز وجل قد تكلم مع آدم وحواء، قال سبحانه وتعالى وناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكما الشجرة، ناداهما، والمناداة لابد أن تكون فيها صوت مسموع لأنه حتى يسمع ذلك. وتكلم الله عز وجل مع إبليس عندما رفض إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، قال الله عز وجل له قال ما منعك أن منعك ألا تسجد إذ أمرت، ما منعك، قال هنا والقول اللي هو ذا إثبات لأن الله عز وجل قد تكلم أيضا مع إبليس. وأيضا من أدلة كلام الله عز وجل مع آدم وتخصيصه لآدم في الحديث الذي جاء. قال الله عز وجل يا آدم، فقال آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، قال أخرج بعث النار، قال أخرج بعث النار وما بعث النار، إلى أن آخر الحديث. هنا كلام الله عز وجل ثابت مع آدم أيضا عليه السلام، وقد تكلم الله عز وجل مع بعض الرسل كما جاء في سورة البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم كليم الله عز وجل موسى أو الذي تكلم معه الله عز وجل، وثبت ذلك في أكثر من آية، منها قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، وأيضا من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وده إثبات كلام الله عز وجل لموسى، وإثبات أيضا ذلك من الحديث الصحيح المشهور احتجاج آدم وموسى، عندما جاء موسى يحج آدم عليهما السلام فقال أنت آدم أو البشر لخيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال رد عليه آدم عليه السلام قال أنت موسى الذي أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، إذا اصطفاك الله بكلامه، واضحة بأن الله اصطفى موسى عليه السلام بالكلام، وحط لك التوراة بيمينه أو حط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، إلى آخر الحديث الذي فيه مشهور احتجاج آدم على موسى عليهما السلام. وهنا أيضا قد تكلم الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، في الإسراء والمعراج، عندما عرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فصعد إلى سدرة المنتهى، ثم تكلم مع رب العزة الجبار سبحانه وتعالى، فحتى فرض عليه 50 صلاة، الذي قال أوحى إليه من 50 صلاة، فلما نزل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ولقاه موسى عليه السلام فسأله ماذا فرض عليك أو ماذا كلفت بها أو في جمعنا الحديث، فقال 50 صلاة، قال إن قومك لا يطيقون، إلى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فنظر عليه السلام نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فكأنه في استشارة إلى ذلك، فأيده جبريل فرجع، هذا حديث المشهور، رجع فتكلم مع الله عز وجل حتى إلى أن ثبتت أنه 5 صلوات في الفعل و50 في الأجر، الحلقة لأن كل حسنة 10 أمثالها، فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه يسأله، مع أن موسى عليه السلام قال ارجع فإن قومك لا يطيقون، فإنهم أقل أبدانا وأضعف أبدانا، وعن قومه الذين هو قد راودهم عن ذلك بني إسرائيل ولم يستجيبوا لذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع في آخر مرة فقال الله عز وجل قد لا يبدل القول لدي، هم خمس في الفعل وخمسون في الأجر، أو كما جاء في معنى الحديث. الشاهد من هذا كله بأن النبي الله عز وجل قد تكلم أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة لابد أن نقررها، بأن كل ما فيه من قبل رسول من الرسل قد أوتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخليلة لإبراهيم قد جعل الله عز وجل النبي خليلا له أيضا، والتكليم الذي كان لموسى عليه السلام قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أيضا من إحياء والشفاء لعيسى عليه السلام قد جاءت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وقد برأ كثير من الصحابة وغيرهم، فكل من قبل الرسل من الرسل قد اختص الله عز وجل بها رسول من الرسل قد أعطاها لنبينا صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كليم لله عز وجل. ثم تكلم الله عز وجل أيضا مع الجمادات، تكلم مع السليم، لماذا نقول كل هذا؟ سنبين، نحن نثبت بأن هناك من الطفل من أنكرت، لأن الله يتكلم أنكرت صفة الكلام، وكل هذا ثابت الذي معنا، نعم وقبل الأشاعرة، ده الأشاعرة أهونهم يعني، لأنهم طبعا كما سنبين الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين أنكروا بكلية يعني الأشاعرة، يقصدون كما سنبين بأن المصحف هذا أو كلام الله هذا الذي أتى به جبريل، كلامه كتبه جبريل أو تكرر به جبريل، يعني كلام النفس. نحن سنؤخر الخلافات حتى بعدما نضبط قول أهل السنة، يعني نعرج فقط على الخلاف حتى يعني يعلم دارس الفرق يعني، لكن التوسع ليس في هذا الكتاب، لكن نقول بأن الله عز وجل أيضا تكلم مع السماوات والأرض كما جاء من قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هنا هذا إيش؟ السماوات تكلمت والأراضين تكلمت مع الله عز وجل، قد تكلم الله عز وجل معهم، تكلم الله مع الجنة وتكلم مع النار أيضا، عندما طبعا جاء من قوله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، نقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. وأيضا عندما اشتكت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى الله عز وجل أو اشتكت إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل الله عز وجل نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فأنت لما تجد أشد الحر هذا في الصيف تعلم أن هذا نفس النار جهنم والعياذ بالله الذي تنفست هذا نفسها فقط، فما بالك ما فيها نعوذ يعني. أسأل الله عز وجل يعيدنا جميعا من النار يا رب. وأما في البرد الزمهرير أشد ما يكون في الشتاء من الزمهرير، وهو برد هذا النفس الذي جعله الله عز وجل للنار عندما اشتكت ربها قالت ربي أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. وأيضا في حديث لما تحجت النار والجنة مع الله عز وجل أو قال فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الفقراء أو إلى ضعاف الناس وسقطهم، فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار أنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحد منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجل، حتى يضع الله عز وجل رجله سبحانه وتعالى فتقول قط قط، يعني هذا آخر شيء بعد أن ينتهي الحساب كله ويدخل كل أهل النار النار وتمتلئ، فلا تهبط لا تسقط النار حتى يضع الله عز وجل فترجع رجله فتقول قط قط، فهنا تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يصدم الله عز وجل أحدا من خلفه سبحانه وتعالى. أما الجنة فإنها لا تمتلئ، بل أن الله عز وجل بعد أن ينتهي من الحساب ينشئ قوما جدد ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى، حتى أن قال فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. يعني هذا الكتاب الحديث ذكر الشيخ ابن سامي تيمية في تعارض العقل والنقل. نقول هذه الكلام مع الله عز وجل مع السماوات والأرض، الكلام مع الجنة والنار، تكلم أيضا الله عز وجل مع أهل الجنة وأهل النار، وسيكون هذا سيتكلم الله عز وجل مع أهل الجنة وأهل النار. شيخ مش أستاذ فتكلم الله عز وجل مع أهل الجنة مش مشكلة هتأتي برضو بس تجيب أي شيء عشان. فتكلم مع أهل الجنة وأهل النار كما قال في سبحانه وتعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمتم إليكم بالوعيد، وهنا أرادوا أن يختصموا الله عز وجل فنهى والله قال لا تختصموا لدي وقد قدمتم إليكم بالوعيد، وكما أيضا هذا كلام وعمل مع أهل النار. أما كلام عن الجنة فهذا الكلام الذي فيه من الرحمة والفضل والكرم عندما نادى الله عز وجل أهل الجنة قال يا أهل الجنة قال لبيك وسعديك الله سبحانه وتعالى قال يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، الله عز وجل يسألهم هل رضيتم، فيقولون وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أنا أعطيكم سبحانه وتعالى أفضل من ذلك، فقالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، قال أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. وفي روايات أخرى بأنهم بعد ذلك يمن الله عز وجل عليهم برؤية وجهه الكريم كما سيأتي في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ولكن هنا بين أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا، وهذه لا شك بأن رضا الله عز وجل هو المنتهى، ذلك مغبون الذي يعيش في الدنيا ولا يبتغي رضا الله عز وجل ولا يعمل لنيل رضا الله عز وجل، فلا شيء أفضل في هذا الكون كله وفي حياة المرء إلا أنه يريد أن ينال رضا الله عز وجل، أن يعمل رضا، لأنه لو نال لو علم بأن الله قد رضي عنه فهذا هو الفوز. لذلك نحن لا نتلمس لما يوسر الله عز وجل لنا بابا للطاعات، كما نحن الآن في مجالس العلم لما قال عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علم سهل الله له طريق الجنة، فمن جعله الله عز وجل من أهل العلم ومن طلبة العلم ومن حضور مجالس العلم ومن الحرص على العلم فله في نصيب هذا الحديث صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، انه قال فان سهل له طريق الى الجنه، يعلم بأن الله عز وجل إذا أحب عبد يسر له فعل الطاعة. فلما يعلم المرء بأن الله لما يجعله في هذه الأماكن التي يعني ينزل الملائكة فيحفون مجالس الذكر ويصعدون بأسماء الناس إلى الله عز وجل وهو أعلم بمن فيهم، لكن تتخيل أنت وأنت تجلس في هذا المجلس بأن الله عز وجل يطلع على اسمك، يعني اسمك كتب في صحف الملائكة وسيصعدون بعد ذلك إلى الله عز وجل فيطلع الله على هذه الصحف ويرى اسمك قد جلست في مجلس من مجالس العلم. فأصالة تيسيرك لهذه الطاعة دلالة على رضا الله عز وجل. فأنت إذا كنت فقيها لبيبا وعلمت بأن الله ما أوضعك في هذا المكان إلا أنه يرضى عنك فأنت قد فزت، فما لك تتراجع بل أنك تريد أن تسير إلى الأمام أكثر لتنام رضا الله أكثر، فتحرص على أنك لا تضيع طاعة قد أمن الله عز وجل عليك وأعطاك إياها أو يسر لك فعل أمرا فيه خير نفع للناس أو غير ذلك، فلا تتراجع عنهم بل تعض عليه وتزيد فيه لأنك قد علمت بأن ما يسرت لذلك إلا أن الله قد رضي عنك. فإذا علمت بأن الله قد رضي عنك ازددت حبا لله وازددت قربا لله بأنك تريد أن تقترب منه أكثر. فهذا هو الفقه الذي يبد أن يعلمه المرء وأن يسارع في مرضات الله عز وجل. والرضا كل رضا يوم القيامة في أهل عندما يدخل الناس الجنة فيكون يعني يأتيهم الله عز وجل ويمن عليهم برؤية وجهه الكريم ويمن عليهم بالرضا فيكون الخلود أبديا في رضا الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من طاعة قد يسرها لنا وأن يوصل لنا هذه الطاعات إلى الخاتمة وأن يحسن الخاتمة يا رب وأن يعفو عنا ويغفر لنا جميعا. ثم قلنا هذا الكلام كله قد تكلم فيه الله عز وجل مع هذه المخلوقات وصفات كلام الله عز وجل ذكرها المصنف قال فيما قرأنا من المجد قال وكلام الله عز وجل بحرف وصوت مسموع. وثم ذكر الآيات التي تدل على ذلك لأن هذه مسألة كما قلت مهمة من ضوابط وصفات كلام الله عز وجل أن يكون بصوت وحروف مسموعة إنه ليس بكلام نفسي وليس بكلام لم يسمعه موسى عليه السلام بل سمع موسى بل ورد في الأصل لأن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل في ذهب للقاء الله عز وجل وسمع كلام الله عز وجل عاف سماع كلام الناس شهرا كاملا يعني من حلاوة. طيب ماشي والله قريب المايك بيظهر 5 سم. فنقول فلما سمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل من وهذه من شدة الحلاوة وجمال كلام الله عز وجل عاف أن يسمع كلام الناس شهرا كاملا بعد أن رجع من موعد لقائه مع الله عز وجل. لذلك نقول كلام الله عز وجل بصوت مسموع وحروف مسموعة والاستدلال على ذلك كما نقل المصنف ومن أكثر من آية منها النداء. أولا النداء لابد أن يكون بصوت فأي شيء فيه نداء كما قال سبحانه وتعالى ونادى هو ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكم عدو مبين. المناداة هذه من الله عز وجل لآدم وحواء لازمها أو من المناداة أن يكون المناداة بصوت حتى يسمع وصوت مسموع وحروف مسموعة أيضا. وأيضا لما جاء موسى عليه السلام إلى الله إلى يقابل الله عز وجل عند الطور قال سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور بجانب الطور لا أسف وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الطور في آية أخرى وما كنت بجانب الطور إذ ناديناه ولكن القصص وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربي هذه آية أخرى لكن هنا لما وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك القصص. وأيضا قد قال الله عز وجل عن إبراهيم وناديناه أن يا إبراهيم في قد صدقت الرؤيا في تصديق الرؤيا في مسألة ذبح إسماعيل عليه السلام هذه أيضا مناداة. فقلنا أو قال علماؤنا يعني إيش 46 يا شيخ آية 46 في القصص هذه أخرى وما كنت بجانب الطور لا ما فيش إشكال أنا على آياتك اللي أنا أخصها. نعم هذه نعم هذه غير تذاكر قلت لك ثم المناداة في اللغة أن تقول أن تكون بصوت مرتفع المناداة لازم أن تكون بصوت مرتفع فنقول كلام الله عز وجل بصوت مسموع وبحروف مسموعة والله عز وجل يتكلم وقتما شاء مع من يشاء من أحد لما نقول وقتما شاء ومع من شاء هذه تدل على أن صفة الكلام صفة بس ده تفعل ايه انت؟ ايوه ايه دي فعليه بتنزل تاني. انا عايز الشباب ايش خبريه، ما تروحش خبريه خالص احسن، هجيب هنا حاجه وهربطك في الخبريه دي خالص. انت بتروح لحظه الخبريه دايما ليه؟ سيبك من الخبريه دي خالص، الخبريه دي حاجه ثانيه. صح طبعا. انا اريد شيخ انت مدخل في دي، انا عايز اسيبك انت، عايز اشوف الشباب اللي قدامي بس خلاص. انت فادي مدخل، انا اعلم عشان كده انت سايبك، انا عايز اشوف، انا عايز اعلم منهم الان انت لماذا تقول ذاتيا؟ هو لا تتفك عن ذات الله. ايوه نفس الوقت يعني اذا شايف كلمه الاشهاد اني اتكلم. ايوه مش الاثنين دول متضادين شويه؟ لا فاكر يعني. انا عايزك تجي هنا بقى، دي المناديل عايزك تقع فيها. ايوه انت ايش المشكله عندك فيها؟ ومش المفروض لا تتفك دي يعني دائما متلازمه مع بعض؟ ايوه جيد احسنت، صح كلامك صح. المفروض ده يتضاد مع انها اذا شاء اتكلم واذا شاء لم اتكلم. النظريه تقول جيد لا تقول ذلك، لكن هنا بقى نضبط. لذلك بنقول ايش اصل الصفه يعني ذاتيه، ان هو الله عز وجل متصف بها ابدا، عشان تضبطها بس خليك معايا. متصف بها ابدا يعني هل جاء وقت لم يكن الله متصف بالكلام؟ ايش دي ذاتيه؟ ان الله عز وجل متصف بهذه الصفه ابدا، لا يأتي اتصف بالعلم. هل في وقت لم يكن يعلم ثم علم، سمع لم يسمع؟ يبقى هل ممكن يأتي وقت تقول كان لم يكن متكلم ثم تكلم؟ لأن في طائفة قالت ذلك عموما، الكرامية أقرب الناس إلينا من أثبات الصفة، لكن أخطأوا في أنه قالوا أن هي صفة فعلية فقط، وقالوا أن هي يعني هو اكتسبها. فنقول هي ذاتية بهذا الاعتبار. إيش بهذا الاعتبار؟ لأن الله عز وجل متصف بها أبدا. لكن نقول فعليه ليش؟ لان لو قلنا ذاتيه وسكتنا كان الله عز وجل يتكلم من الازل الى الان، وكانه يتكلم مع موسى الى الان عليه السلام سبحانه وتعالى. فنقول لا، هي اصل ذاتيه باعتبار اصل الصفه، لان الله عز وجل متصف بها دائما ذاتيه باعتبار اصل. انا اسف لو يكون بعد ساعات ايدي بروح. فالان نقول ذاتيه باعتبار اصل الصفه، لان وفعليه باعتبار تجدد الكلام. لما ياتي موسى الى الموضع تكلم الله عز وجل، لما اراد ان يتكلم الله مع السماوات تكلم، مع الارض تكلم، مع الجنه تكلم، مع النار تكلم. واضح؟ فاصبحت ذاتيه فعليه. بس انا اريد ان ابين مساله الصفات حتى يعني تفهموا مساله تقسيم الصفات هذه. احنا فقط للتعليم يعني، للتعليم وللتدريب، والمساله اصطلاحيه عند اهل العلم. يعني احنا الاصل ان ما كان في تقسيم للصفات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابه ولا التابعين، حتى لا احد يقول ان احنا بنحدث او نبتدع. لا، وبرضه لابد ان تعلم ان هذا التقسيم انا فقط لنقرب لك تقسيم الصفات، لكن الاصل انك تثبت كل الصفات، حتى لا لو انت لا تحتاج للتقسيم لا تقسم. لكن هذا فقط اعتاد علماؤنا الذين تكلموا بعدين لما تحدثت الطوائف المبتدعه وانكروا من الصفات واثبتوا البعض وانكروا البعض، حدث هذا التقسيم الاصطلاحي. وانا اقول اصطلاحي من هذا الاصطلاح عند العلماء العقيده فقط، ليبينوا ويردون على الطوائف التي بعضهم انكر كل الصفات وبعض اثبت البعض وانكر البعض، فجاء هذا التقسيم. لكن لابد ان تتعلموا انك تعلم بان هذا يعني هذا فقط للتعليم والاصطلاح عند العلماء، وان كلها صفات لله عز وجل، حتى لا تتمسك بهذا التقسيم الا بعد فقط الاتقان العلمي لهذا المقصود يعني. فنبين قلنا الان بان صفه الله عز وجل، صفه الكلام لله عز وجل صفه ذاتيه فعليه. قال الشيخ الاسلام فيها قديمه النوع حادثه الافراد، وهذا الذي اريد ان ابينه لك. قديمه النوع باعتبار ان هي الاصل اللي هي ذاتيه قديمه، وحادثه الافراد عندما يتجدد الكلام لله عز وجل. وهذه معنى ان نقول يتكلم وقتما شاء وقتما شاء كيفما شاء. ونقول وهذه الصفة أن يقول قديمة النوع حادثة الأفراد لا حرج في ذلك، وقد جاء الشرع وقد جاء الكتاب بذلك. قال سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يعلمون. هذا ذكر محدث أي في وقت ما جاءهم، لما تكلم الله جل معه وأنزله لهم هذا الذكر، هذا المحدث الذكر الذي عند ما أراد الله جل أن يتكلم به تكلم. وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. آية أخرى إلا كانوا عنه معرضين، هذه دلالة على مسألة قديمة النوع حادثة الأفراد. هذا الأول. الصفة الثانية لكلام الله عز وجل أنه لا حد له، لا يحصى. كلام الله عز وجل لا يحصى، يعني لا ينتهي ولا حد لكلامه. البشر له كلام محدود ينتهي، أما كلام الله عز وجل لا حصر له، بقوله سبحانه وتعالى كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنبت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دل ذلك على أن كلام الله عز وجل من صفاته أنه لا يحصى، وقوله سبحانه وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فنقول هنا هذه من صفات كلام الله عز وجل أيضا بأنه لا يحصى. ولإثبات صفة الكلام لله عز وجل بيناها، نقول أيضا بأنك، وهذا رد على الذين ينفون للصفة، نقول أن عدم الكلام، عدم إثبات صفة الكلام فيه اتهام الله بالنقص. يعني ما لا يثبت صفة الكلام لله عز وجل كما هناك القواعد المبتدعة فقد اتهم الله، فقد وصف الله عز وجل بالنقص، لأن الله عز وجل عاب على الذين يتخذون آلهة من دونه لا يتكلمون ولا يسمعون، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى عن قوم موسى لما اتخذوا العجل، قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هنا أنكر الله عز وجل من إنكاره على الذين اتخذوه أن العجل الجسد له خوار وأنه لا يكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. إذن الإله الذي لا يتكلم هذا نقص، صفة نقص، كيف يكون إلها ولا يتكلم؟ لما قال سبحانه وتعالى في سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، ولا يرجع إليهم قولا أي لا يتكلم. شك هذا على أن من وصف الله عز وجل أو نفع عن الله صفة الكلام فقد انتقص من الله عز وجل. طيب قلنا الآن بأن الله قد صفة الكلام لله، ثم ندخل لبعد الكلام أثبتنا صفة الكلام والأدلة على ذلك وصفات كلام الله عز وجل، ثم ننزل بأن القرآن، لأن القرآن الله أثبت له الكلام من كلام الله عز وجل، أقول من كلام الله عز وجل القرآن الذي بين أيدينا، لأن الله تكلم، هو تكلم مع السماوات والأرض والجنة والنار، هذا ليس ثابت في القرآن، يعني ليس ثابت العبارات، لكن تحدث الكلام، الصفة العامة كلام الله عز وجل، من كلام الله عز وجل الذي هو بين أيدينا الآن هو القرآن، القرآن هذا كلام الله عز وجل، ولذلك لو قلنا بأن القرآن كلام الله إذا القرآن صفة من صفات الله عز وجل، يبقى القرآن إنه كلام الله وكلام الله صفة، ونقول إن الكلام صفة، فإذا كل كلام الله عز وجل هو صفة من صفات الله عز وجل. فيكون القرآن هو صفة من صفات الله عز وجل، والدلالة على ذلك من الكتاب أيضا، لما قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هنا دل ذلك على إيش؟ على كلام الله، هو القرآن صفة. ليه؟ لأنه أضيف الكلام إلى الله عز وجل، والإضافة قلنا إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة صفة لموصوف أو إضافة الأعيان مباني طيبة بذاتها، فهنا قدمنا الإضافة الكلام حتى يسمع كلام الله، هنا دل ذلك على أن القرآن كلام الله، إذا القرآن صفة من صفات الله عز وجل. وأيضا قوله سبحانه وتعالى قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، سأجعلها في الآخر نخلص الصفة، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أيضا أضيف الكلام إلى الله عز وجل، وهو هنا المقصود به القرآن الذي معنا. وأيضا سيقول، ومن قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم من مغانم كثيرة تأخذونها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أيضا هنا الكلام أضيف، يبقى كل هذه الآيات الاستدلال فيها واحد وإضافة الكلام إلى الله، فأصبح إضافة صفة للموصوف، فأصبح القرآن الآن هو كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل، يرد فيه على من قال سنبين الله، يعني نتسع الأمر على أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس من كلام الله عز وجل، أو يقولون أن الله لم يتكلم بهذا القرآن كما سنبين، لكن هنا نسير على الترتيب بأن القرآن الآن صفة من صفات الله عز وجل. وطبعا فتنة مسألة القرآن دي معلومة فكره الامام احمد عندما امتحن وامتحن من قبل بعض العلماء، لكن الذي ثبت في هذه الفتنه او هذه الامام احمد عندما كان يسالون على ان القران مخلوق ويقولون القران مخلوق، والامام احمد رفض الاقرار بذلك واصر على ان القران صفه من صفات الله عز وجل وانه غير مخلوق. ومعلوم المحنه التي كان فيها الامام احمد وابتلي بها، وبعد ذلك من الله عز وجل عليه بالخروج وب يعني ظهور الحق، ولكنها كانت محنه شديده. واصلها هنا بانهم ارادوا ان يقولوا بان القران مخلوق وليس كلام الله عز وجل. وقد جاءت ايضا الادله تبين ان الله من الله عز وجل من الكتاب والسنه، لان القران صفه من صفات الله عز وجل وليس مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: الا له الخلق والامر. والخلق غير الله عز وجل، بين الخلق وبين غير يعني ايش؟ الا له الخلق واو العطف التي تفيد المغايره، فغير الله عز وجل بين الخلق وبين الامر، فجعل الخلق كل ما يخلقه، والامر هو اوامر الله عز وجل، والاوامر في القران، والقران من اوامر الله عز وجل، الاوامر والنواهي، فسمى جعل ذلك من الاوامر، وجعل الخلق مخلوقات الله عز وجل، فكان القران من الامر الذي هو صفه من صفات الله عز وجل، وليس هو من الخلق، دل ذلك على ان ايضا القران هو صفه من صفات الله عز وجل، وظهرت ذلك ايضا في سوره الرحمن، قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، جاء في الإنسان قال خلقه، وجاء في القرآن لم يجعله مع الخلق، جعله منفصل، علم القرآن، فدل ذلك أيضا على أن الله عز وجل هنا ما تكلم الله عن الإنسان تكلم عنه في لفظ الخلق، خلقه لما أراد أن يبين، وما تكلم عن القرآن قال علم القرآن، لأنه لو كان من الخلق لدخل مع الإنسان، ولكن دل ذلك على أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل. فنقول إذن القرآن من كلام الله عز وجل، وأن القرآن صفة لله عز وجل، ولكن قد يشكل أن بعض الآيات جاءت على أن القرآن تكلم به غير الله عز وجل، فنسب القول لغيره، كقوله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم، وهذا طبعا يتعلق به قول رسول كريم، والرسول تكلم بها على يتكلمون على إيش؟ على القرآن، إنه لقول رسول كريم. وأيضا قول الله عز وجل: وقرآن قرأناه على الناس، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فأيضا القرآن لتقرأه. وهنا هذا القراءة من الرسول قراءة تبليغ، قراءة تبليغ عن الله عز وجل، هذه لا إشكال في ذلك، لأن هذه قراءة تبليغ، لأنه قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فنزل من عند الله عز وجل في ليلة القدر، فالنزول من الله عز وجل هذا واضح وصريح، إن أنزلناه في ليلة القدر، الله الذي أنزله. وأما ليبلغ، يبلغ جبريل عليه السلام، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحد الأمة لما يقرأ القرآن هو مبلغ عن الله عز وجل، يقرأ القرآن يبلغ عن الله عز وجل، لكن أصل لتنزيل القرآن الذي تكلم به أصالة، الذي اتصف به، هو كلام الله عز وجل منسوب إلى الله عز وجل، ثم أذن الله عز وجل بعد أن أعلمه أو يعني قرأه، مش أعلمه، ليس أعلمه، ولكن تكلم به على جبريل فسمعه جبريل فنزل به بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توعد الله عز وجل من نسب أن هذا القرآن ليس كلام الله، توعده الله عز وجل بالعذاب الشديد. من الذي توعد بذلك؟ لما نسب القرآن نسب قالوا هذا شعر وهذا سحر وهذا ليس بكلام الله عز وجل. لما جاءوا المشركين أرادوا أن يعني يرد كلام الله عز وجل ويرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوعد من أشهر الذي سمع هذا ثم أراد أن يحيد عن الحق وهو يعلم الحق. أيوة صح، مين كمل؟ نعم، وليد بن المغيرة، عندما قال فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا ما هذا ما إن هذا إلا قول البشر، ثم قال: سأصليه سقر. وقال لما سمع، مع أنه يعلم الحق، ويعلم انه قال لهم: والله لقد علمتم، قال: فوالله ما فيكم رجل اعلم بالاشعار مني. الوليد بعدما سمع قال: والله ما فيكم رجل اعلم بالاشعار مني، ولا اعلم بزجره برجزي وبقصيدته مني، ولا باشعار الجن، يعني حتى اشعار الجن كان يعلم، ولا باشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إنه لقول يقول بقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. هذا من الكفر، هذا الوليد المغير، ولكن منعه الكبر بعد أن سمع هذا الكلام وراح قال لهم ذلك، فقال أتقول لهم ذلك؟ قال لا، فرجع قال ما هذا قول البشر، إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا سحر يوسف، إن هذا إلا قول البشر. فرد عليه الله عز وجل قال سأصليه سقر. فتوعد الله عز وجل الذين نسبوا هذا القول ليس لله عز وجل وأنه القول بشر، مع أنه كان يعلم منعه الكبر والاستكبار أن يقر للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ويتبعونه على ذلك، ولكن جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوهم. فنقول بأنه قد توعد الله عز وجل ذلك، ثم بين الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تحدى الله عز وجل الذين أرادوا أن يقولوا أنه ليس بالقرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، بل هو تحداهم بالآيات وليس بالسورة فقط، تحداهم على أن يعني يأتوا بعشر آيات. وقال إن اجتمع كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحدى الله عز وجل الجن والإنس أن يأتوا بذلك، وهذا من إعجاز الله عز وجل الذي أنزله للنبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أحد يأتي ولو بآية ولو بعشر آيات ولو بسورة ما استطاع أن يأتوا، مع أنهم كانوا أبلغ العرب، كان قريش هم الذين يعني كان فيهم يتبارزون في القصائد بالمئة والألف آية، بحرف واحد يبدأ بحرف واحد يأتي بمئات الأبيات التي تبدأ بحرف واحد، يتبارون في ذلك، ومع ذلك ما استطاعوا أن يجاروا هذا الكلام لأنه من عند الله ليس من كلام بشر أو كلام مخلوق. هذا أيضا دل على أن الكلام من الله. من الأدلة التي تبين بأن القرآن كلام الله عز وجل أنا سأريد الدليل وأريد منكم الاستدلال، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب بس ما الدلالة على أن من هذا الحديث على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق؟ استنى أنا عارف، خليك للآخر وهسيبك خلاص. لا مش زعل يعني، انا لما اعلم ان الامام بيعلم يبقى انا اتركه لاتناقش معاه، عشان انا اريد اصل المناقشه بتزكي المساله. هم انا اريد ان الحديث يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، انا اريد استدل من هذا الحديث بان القران كلام الله وليس مخلوق. ادينا هو فتحت السؤال بان هذا كلام الله ليس مخلوق، لان هم يقولون القران مخلوق. أن هذا كلام الله يعني صفة من صفات الله. أيوة، إن كان هذا مخلوق وليس كلام الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله، أن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تكون إلا بإما بالله بأسمائه صفة من صفاته، مع أنه لا يدعو الصفة لكن يستعيذ بس. فنقول لو كانت هذه مخلوقة ما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يستعيذ بشيء مخلوق وإلا وقع بالشرك. وقال الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أصلا ليدعو للتوحيد، فغير متصور إذا لما يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التي هي القرآن إن أضيفت إلى الله، لا دل ذلك على أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل وليس مخلوق. أنا أعلم في التعريف الله طيب أنا أوضحت في السؤال عموما. أنا طيب عمر جاي شفتي لما خليناك تسكت خليها جات لك من حته ثانيه الله المستعان. فنقول طيب ايضا من السنه عندما او هذا اجماع من الصحابه على ان القران ايضا صفه من صفات الله عز وجل. نقول عندما راهن ابو بكر، حد يعلم راهن ابو بكر للقريش على انتصار الروم على الفرس؟ تسمعون هذه القصه في السيره ام لا؟ قال راهن أبو بكر القريش، طبعا لما حدث كانت قديما كانت الفرس والروم، فكان ينتصر الفرس أحيانا وينتصر الروم، ففي هذا الزمن انتصر الفرس على الروم، فحزن الصحابة على انتصار الفرس على أن الروم كانوا أهل كتاب، فأقرب قليلا وكان الفرس عبدة النار والأوثان، فكان قريش يحبون الفرس لأنهم يمسونهم في الأوثان وفي الشرك ويكرهون الروم. فلما انتصر الفرس وعلى الروم، ويعني كان الصحابه يريدون بانتصار الروم، نزل قول الله عز وجل الف لام الف لام راء غلبت الروم في اقصى ارضهم بعد الف لام الروم في أن الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ثم قال يومئذ يفرح المؤمنون إلى آخر الآية. في بضع سنين فراهن أبو بكر على خمس، راهن قريش على أن الروم ستنتصر في خمس سنوات. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال زدهم حتى التسع، لأن بضع آخر بضع تسع سنين. فلما رجع زادهم وزاد عليهم في الرهان، يعني هو أولا زادهم ثم زاد عليهم في الرهان إلى التسع. فلما انتصرت الروم قالوا هذا من عندك ومن عند صاحبه، قال لا من عندي ولا عند صاحبي، هذا من كلام الله، من كلام الله. وطبعا هذا أولا الإثبات على أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعلمون بأن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا من صفات الله عز وجل وليس من كلام أحد من الخلق. إنه قال هذا من كيسك أو من كلامك أو من كلام صاحبك، قال هذا من كلام الله عز وجل. وطبعا هذه على خلاف الآن في الحي اللي أنا أتعرض إليه مسألة الرهان، لأن بعضهم قال أن أصل في الرهان المنع، البعض قال بأن هذا قبل النسخ لأن كان الرهان جائزا ثم نسخ، وبعض قال بأن هذا ليس ينزل مجلة الرهان المسمومة والممنوعة لأنه كان يتكلم بأمر يقيني من هذا كلام الله عز وجل، فهذا ليس فيه رهان، هو الفارق فقط بأنه يعني أفتح المدة لا يعلمها، من ذكر قال بضع سنين إلى آخر بضع التسع، فقالوا أن هذا إن كان الأمر على اليقين فلا يعد هذا من باب الرهان، لأن هو يعلم بصدق الله عز وجل وأن الله لابد أن سينجز ما أنزله. والمسألة كما قلنا في فقهية أيضا، هذا عن أبو بكر. عند عمر رضي الله عنه وارضاه قال إن هذا القرآن كلام الله فضعوه في مواضعه، وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يعلم من هذا كلام الله عز وجل. أيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاه لما حدث حادثة الإفك وهي كانت تنتظر الفصل من الله عز وجل، قال فلما نزلت الآيات التي جاء قصة معروفة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر في بيت أبي بكر فتكلم معه، ثم نزلت الآيات ببراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فقالت وإن شأني في نفسي أنا لا أحقر، قالت كان أحقر من أن يتكلم الله عز وجل بالقرآن يتلى إلى قيام الساعة. هي كانت تظن بأن الله سيوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بريئة وانتهى المسألة، لكن لما نزلت الآيات مبرئة لعائشة رضي الله عنها والله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى بما سيأتي أقوال مع ذلك أشر أهل الأرض ويسبون الصحابة ويسبون عائشة ويكتبون النبي في عرضه، فأراد أن يرد عليهم هذا بأن يثبته إثباتا في القرآن إلى قيام الساعة مبرئة لعائشة رضي الله عنها. مع ذلك من فجرهم ومن يعني من شرورهم بأنهم مع هذا الآيات الصريحة في القرآن على براءة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما زالوا يتهمونها ويرمون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه عليهم نعاء الله عز وجل، فاستحقوا ذلك إلا أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى أهل السنة والجماعة. فنقول فهي قالت هنا من أن يتكلم الله، هذا الشاهد في كلام عائشة من أن يتكلم الله بالقرآن يؤتلى إلى قيام الساعة، فعلمت هنا إثبات لعائشة عقيدة الصحابة رضي الله عنهم بأن الله عز وجل يتكلم من هذا كلام الله عز وجل. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث قال لو طهرت قلوبنا أو خلت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، هذا حقا. قال عثمان رضي الله عنه كان يقول أنه يقوم الليل القرآن كله في ركعة واحدة، فقال لو شبعت لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين. وأنا المتن هذا عندك صح من أقرأه؟ هي تأكد بس أنا عندي المتن. طيب ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأو أجزاء وأبعاد مكتوب بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالأذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص ومعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم من هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه وتعالى سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، وقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عز وجل عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. فقال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. فقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فقال سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك. فقال الله تعالى: كاف هيا عين صاد. فقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه السلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهل لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. فقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. هذا عند كل محمد، عند كل. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين، لأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. في بعض بس هذا المثل كله في بعض الأشياء احنا شرحناها، وأنا سوف نعم في مسألة وإحنا بنعرج على مسألة الشرح سننتقل متبقي في هذا الكلام الذي قلنا الذي نعرج عليه، إن هو تكلمنا عن مسألة إن هو صور إن هو مبين غير مخلوق ونزل من الله بدأ وإليه يعود. حروف وكلمات أعرب هنا، يعني هو ذلك كانوا يقولون الإعراب، يعني كأنه الفهم والتفسير له والتدبر، هذا المقصود. أعرابه يعني يفهم ويتدبر ويعمل غير فقط الحفظ. لذلك قالوا: من قرأه فأعربه فلا بكل حرف 10 حسنات. ثم هو قال في الآخر هنا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني ليس لذلك كان عمر وكان الصحابة كما حفظ البقرة في سنوات، فكانوا لا يغادرون الآية حتى يعلمونها ويعملون بها ويتدبرونها. وهذا لا شك الأول، لأنك في القرآن أنك تتعلمه، تعلم تحفظ وتتعلمه. فالبعض العلماء قالوا: العمل قبل الحفظ. إن الصحابة لم يكن يهتمون بالحفظ قدر الاهتمام بالعمل، ومع ذلك كانوا يحفظون. إن في من الصحابة لم يحفظ القرآن كاملا، ولكن هو كان الاهتمام والعمل بالقرآن أول. وهذا الذي أراد أن يبينه المصنف، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعملون بالقرآن ويهتمون بذلك قبل العلم. هو قال بين هنا بأن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، يعني فيه آيات المحكمات وفيه آيات المتشابهات. وهذه الآيات المتشابهات إما المقصود بها التشابه هنا، تشابه في المعنى، لأن هذه الآيات تتكرر الآيات وتتشابه في المعنى، أو المقصود بأنها تتشابه بمعنى ما يعلمها الآيات الغيبيات وغير ذلك التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فترد إلى المحكم، أو يكون فيها ترد إلى المحكم لمن قال بأن أهل العلم والراسخون في العلم يعلمون المتشابه، يردون إلى المحكم ويفسرونه. ومن قال بأن المتشابه هو ما استأثر الله عز وجل به لنفسه، يعني هو في علم الغيب عنده، فهذا الذي لا يعلمه حتى الراسخون في العلم ولكن يؤمنون به كما هو. ولكن هذا يعني معنى المتشابه بيناه تقريبا في أول التأويل في الأشياء. والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والأمر والنهي، هذا كله من موجود في القرآن. هذه كلها أمور تخص يعني الأحكام وغير ذلك، لأن تأتي آيات ثم ينسخها الله عز وجل بأحكام أخرى، كما جاء مثلا سورة الأنفال في مثلا في قول الله عز وجل: يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كان الأول بالآية الأولى بأن من لقى واحد من المسلمين إلى أن يلقي 10 من الكفار لا يحل له أن يفر أو أن يحاز، لابد أن يواجه. ثم بعد ذلك عندما كان في قلة وكان في كثرة، فكان لابد، لكن لما كثر بعد ذلك المسلمين فأصبح الواحد لاثنين، إن واجه واحد من المسلمين في الجهاد 2 من الكفار فلا ينحاز عن ذلك، لكن لو زاد عن 2 له أن يرجع وينحاز حتى يأتي ذلك. هذه تسمى نسخا، هذا الذي يسمى نسخ الحكم إلى حكم آخر، والآيات كثيرة في ذلك قد بينا. ثم بين المؤلف ما قلناه في مسألة إثبات أن القرآن هو قول الله عز وجل، وأن من قال من قول للبشر توعده الله بالعقاب، ومن قال بأنه من الشرع توعده الله عز وجل، من قال بأنه قول الرسول هذا من باب التبليغ نقول وليس من باب الإنشاء، لأنه هو بدأ من الله لكن الرسل بلغوا بعد ذلك. ثم بين مقام التحدي، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وبين الله عز وجل بيّن ذلك بأنه تحداهم الله ولم يستطيعوا أن يأتوا بذلك. ثم بين أن بعضهم قال الحروف المقطعة هي الحروف التي متشابهة في القرآن التي لا يعلم معناها، واجتهد كثير من العلماء بمعرفة معنى الحروف المقطعة، والصحيح راجح بأن ليس لها معنى صريح عندنا في القرآن الصحيح عن النجز به، فهي كما هي مما استأثر الله عز وجل به العلم. أما بقى من يأتي بالحروف هذه ويؤلف كتب ويتدبر ويقول دي معناها كاف كذا والهاء كذا والياء كذا وهذه معناها كذا ثم يأتيها من الآيات، هذا كله لم يسبق. لابد وبين مسألة مهمة جدا في مسألة التفسير، الأصل التفسير على 4 درجات عندنا: تفسير الكتاب بالكتاب، تفسير الكتاب بالسنة، تفسير الكتاب بالصحابة، أو تفسير الكتاب بالتابعين على 4. فالأصل أن الله عز وجل فسر الكتاب بآيات بآيات أخرى، وقد بيان أو يأتي التفسير من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر لنا الآيات كما سنبين في مسألة رؤية المؤمنين أيضا، أو يكون التفسير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بنزول القرآن فيفسرونه، أو التابعين الذين صحابوا الصحابة فعلموا منهم. أما غير ذلك فمن أراد أن يفسر بعد هؤلاء الأربعة، هذا متفق عليه بعلماء التفسير والصحابة، أن أراد أن يفسر القرآن بعد ذلك إن لم يكن له أصل فيما يقوله في هؤلاء الأربعة فهذا لا يرد عليه، يعني إن لم يأتي بأثر أو بأصل فيما يفسر به تفسير القرآن وخرج عن هؤلاء الأربعة وادعى يعني من عند تفسير جديد هيرد عليه، لأن هؤلاء هم اللي اتفق عليه عند علماء التفسير. أما بقى مسألة التدبر هذا الذي هو انتشر كثيرا الآن، إن كل واحد يجلس ويتدبر في القرآن ومجالس التدبر ومجالس كذا، هذا ليس بتفسير، هذا ليس بتفسير، وكل واحد بقى، وهذه الحقيقة أنا فيها نظر، لأن يعني المسألة فتحت جدا وأصبح الاهتمام بمجالس التدبر أكثر من الاهتمام بمجالس العلم، وهذه كلها حتى التدبر ما هو يحتاج لعلم، يعني المرأة حتى تدبر آيات الله عز وجل يحتاج أولا أن يكون درس تفسيرا وقرأ في التفسير وقرأ في تفسير أهل العلم والمفسرين، ثم بعد ذلك يرتقي. أما أن المسألة تجلس جلسات وكل واحد يأتي كده ونتدبر سويا فيما يستخرج المرء من القرآن، هذا لا يعني هذا بد فيه نظر، بد أن كلام الله عز وجل يرجع في معرفة معناه وتفسيره لهذه القواعد الأربعة التي اتفق عليها علماء التفسير أو الدرجات الأربعة. ثم بين مثلا مسألة إقراء القرآن قبل أن يأتي القوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز ترقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون، هذه طبعا فيها إشارة أولا في جزء منه للخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، فيه من يعني يتاجر بالقرآن، وهذا موجود يتاجر بالقرآن لأنه يقرأ القرآن ويدخل القرآن يتاجر به يبتغ فيه الأجر، إقامة بقى المعازة وإقامة حتى في رمضان يكون سوق لهم في مسألة الصلاة وغير ذلك والاشتراط على المبالغ، كأنه موسم كما يقال لجلب الأموال في القراءة، والأصل أن القرآن ما حفظ لذلك وما أتقن لذلك هو كلام الله عز وجل ليبتغي به المرء رضا الله عز وجل. أما أن أشترط وأقول أنا أصلي لكم بكذا وأخذ مقابل كذا وأجي الليلة الفلانية في أيام العشر بكذا والدعاء بس فقط بكذا وممكن أدعو ساعة ونصف بكذا، أنا هذا كلامه فيه تحقيق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز ترقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، أخذ أجره في الدنيا عن هذا القرآن وليس لم يكن قراءة لله عز وجل. ثم بينا بأن اتفق المسلمون على عدد صور القرآن والآيات، هذا تم الاتفاق عليه المصحف العثماني الذي معنا الآن، اتفاق وإجماع بين الصحابة رضوان عليهم على بين دفتي المصحف على الصور وعلى الآيات وعلى الكلمات وعلى الحروف، ومن جحد شيئا من القرآن ولا حرفا واحدا من القرآن قد كفر بذلك، سورة آية كلمة أو حرف كافر، وهذه حجة قاطعة على أيضا أنه حروف كما قال ليبين ذلك. لأن من أنكر شيئا من القرآن الذي هو بين أيدينا الآن الذي هو اتفق عليه بين الصحابة واجتمع عليه الصحابة في المصحف العثماني وغير ذلك هذا لا شك فيه أنه قد كفر بالله العظيم. هنا تبقى معنا في مسألة القرآن نبين ما ال شوف قدامنا إيش القوم يتين. طيب سنبين بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله يعني المخالفين لأهل السنة في الجماعة في هذه الصفة حتى لو نأخذ فيها 5 دقائق 10 دقائق بس نختم بها قبل أن ندخل لصفة الرؤية إن شاء الله. السلام. فنقف عند الصلاة ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد ذلك. نأخذ الرؤية إن شاء الله. وأنا أريد بس أن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الناس بس أو أنظر لشيء وبقي قضاء وقدر السنة ولا آخر الكلام في مسألة صفة كلام الله عز وجل وأن القرآن كلام الله عز وجل نبين سريعا معرض بس نثبت يعني إخوة والأخوات المخالفة التي حدثت من الطوائف لأهل السنة والمخالفة لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة صفة الكلام الله عز وجل والقرآن بأنه من قال منهم القرآن مخلوق وهو جاءت عن طريق الجهمية. الجهمية أول من قال ذلك وكان في زمن الإمام أحمد حنبل رضي الله عنه وقد ثبت بذلك حتى في هذه المحنة هو الذي يعني وحيد الذي ثبت بهذه المحنة محنة فتن خلق القرآن وحتى أن المزني كان يقول يعني مسألة الثبات على الدين قال يقول بأن قد يعني ثبت في الثبات على هذا الدين أحمد بن حنبل يوم المحنة وأبو بكر رضي الله عنه يوم الردة وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلي يوم الجمل وصفين. فما طبعا أن الأصل يقدم الصحابة رضي الله عليهم ولكن هذا ما قاله المزني على أن الله عز وجل كما قال أيضا علي بن المديني فإن الله عز وجل قد أيد هذا الدين رجلين لا ثالث لهما وأن هذا أيضا فيه تقييد ولكن نقوله علي بن المديني قال أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. فهنا هذا هؤلاء الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله عز وجل ليس كلام الله عز وجل هذا بالنسبة لي الجهمية. أيضا عندنا فرق أخرى تسمى وفرق اسمها الاتحادية الاتحادية الذين هم يقولون بأن الخالق اتحد في المخلوق يعني اتحد في المخلوق ومنه ابن عربي الذي نكر هذا الذي ليس ابن عربي وابن عربي هذا الذين قالوا بالاتحادية بأن الخالق اتحد مع المخلوق فجعلوا كل كلام الخالق وكلام المخلوق وكل كلام المخلوق وكلام المخلوق حتى أن العربي في البردة الذي مشهورة فيها الكفريات قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه يعني كل كلام في الوجود جعلوا كلام لله حتى كلام المخلوق لأنه عندهم الاتحادية يقولون اتحاد الخالق مع المخلوق وحتى الكلام الذي فيه ما فيه من القبح وذلك جعلوه للخالق. وهؤلاء مثلهم أيضا الحلولية وهم الحلولية مثل النصارى الذين يقولون بالتسليس هم الحلولية الذين جعلوا بأن الخالق حل في المخلوق الخالق حل في المخلوق وهم قريبون من كلام الاتحادية. وأيضا الفلاسفة الذين يقولون بأن النبوة مكتسبة أن أي واحد ممكن يختل بنفسه وجلس كده يعني يتزهل ويتصوف وغير ذلك ممكن يكتسب النبوة فيفاض عليه فيض سموه حتى الإله عندهم ناس عندهم إله سموه العقل الفعال فيفيض هذا عليه بأشياء كما تفيض يعني النبوة تأتي ويكتسب لكن يقولون أي أحد ممكن يكون نبي ويكتسب النبوة هذا كلام فلسفي باطل كله إحنا بس فقط نتظنه فقط نثبته ولا نتوسع فيه. طب إيش إشكالية هؤلاء كلهم الذين نفوا قالوا بأن إذا أثبتنا الكلام لله عز وجل فقد شبهنا الخالق والمخلوق قالوا لأن المخلوق له مخرج ويتكلم فإذا قلنا بأن الله يتكلم أو صفة الكلام فسنقول قد أثبتنا لله عز وجل المخرج. هو المشكلة عندهم إزاي إيش إنهم أرادوا أن يفروا من تشبيه الخالق والمخلوق فنفوا ذلك ونقول هذا الكلام باطل لأننا قلنا بأن أثبتنا بأن الله قد تكلم مع كثير من المخلوقات وليس السماوات لها مخرج ولا الأرض لها مخرج ولا الجنة لها مخرج ولا النار لها مخرج فجمادات هذه ليس ولا جزء النخل الذي ثبت بأنه كان يئن بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه ثم جعل له منبرا وصنع له منبر فكان يخطب على المنبر فسمع أنين الجزء لأنه يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه يقف عليه ليخطب عليه. فنقول كل هذه الدواب لها أيضا تخرج أصوات ولكن ليس من لازم أن الذي يخرج أصوات بأن يكون له مخرج وإن كان هذا ليس بلازم قد بينا أن هناك من الجمادات من تكلمت فنقول وليس حتى وإن كان من تكلم له مخرج ليس هذا بلازم أن يكون الله مخرج قلنا قاعدة عندنا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن نثبت الكلام لله عز وجل أنه يتكلم وليس معنى أننا أثبتنا الكلام أننا أثبتنا له مخرج أو أثبتنا له كيفية فلا نحن لا نعلم كيفية كلام الله عز وجل بل نحن لا نعلم كيفية كلام السماوات ولا الأرض ولا الجزع ولا الجنة ولا النار فمن باب أولى إذا كنا لا نعلم كيفيتها أو كيفية كلام المخلوقات هذه فكذلك من باب أولى بأن الله عز وجل وهو هذا الحق لا نعلم كيفية كلامه لكن نثبت بأن له كلام وليس من إثباتنا لكلام الله عز وجل وصفة الكلام أننا قد أثبتنا لو ما خرج من نقول يتكلم بكلام يليق بجلاله ولا نعلم كيفية لذلك ثم جاءت طائفة بعد ذلك لهم أشاعرة والكلابية الذين قالوا نحن معكم نثبت صفة الكلام مثل ما تثبتون صفة الكلام قلنا لهم جيد هل أنتم تثبتون صفة الكلام قالوا نعم قلنا لهم هل تقولون بأن الله تكلم كلام مسموع وبحروف مسموعة وأن الله قد تكلم مع موسى عندما جاء عند الطور وتكلم مع جبريل هنا قالوا لا نقول وأين ما كلامكم الذي تثبتونه قل إن الله عز وجل يتكلم كلاما نفسيا يعني إيش كلام نفسي نقول بأن القرآن هذا قد أعلم جبريل الله جبريل ما يريده الله عز وجل فجبريل لما علم مراد الله عز وجل جبريل هو يتكلم بهذا القرآن يبقى هذا كلام الله لكن لم يتكلم به الله علمه جبريل من الله فهو تكلم به فكانوا يسمونه كلام نفسي هذا طبعا لذلك أنا قلت هذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل كما بيان بقى نرجع للأدلة التي تكلمناها من قبل بأن الله نادى وتكلم وقال والنداء لابد لهم من صوت مسموع وحرف مسموع والقول لابد لهم من ذلك فقال فهذا الكلام خالفوا فيهم ظاهرا يقولون أن نحن نثبت معهم صفة الكلام ولكن إثباتهم بصفة الكلام ليس كما أصلنا نحن بصفات كلام الله عز وجل هذا عند الأشاعرة والكلابية ثم جاءوا الكرامية أو كرامية الذين قالوا مثل أهل السنة في جنب قالوا نعم نحن نثبت أن الله يتكلم بصفة الكلام وأن كلام الله مسموع وأن كلام الله بحروف وصوت مثلكم ولكن هم هنا وقعوا في إشكالين وقالوا بأن صفة الكلام فعلية يعني الله لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها ونحن نقول أزلية فعلية أو ذاتية فعلية هنا وقعوا في هذا لأنك لما قلت بأنها فعلية وصفت الله بالنقص كأنه في وقت ما لم يكن متصف هذه الصفة ثم اكتسبها وهذا لا شك بأنه لا يكون إلا للمخلوق وهذا أيضا خطأ لأنك حتى في المخلوق إذا قلت أن الرجل سكت ما يتكلم ثم تكلم هل قبل أن يتكلم هو ليس متصف بصفة الكلام أم هو متصف لكن لا يريد أن يتكلم متصف بصفة الكلام ولكن لا يريد أن يتكلم فيتكلم وقتما شاء فلله المثل الأعلى فنقول الله عز وجل متصف بهذه الصفة ولكنه يتكلم وقتما شاء إذا كان المخلوق نقول عليه متكلم ولكن عندما يتكلم أصبح أحدث كلاما جديدا فنقول وهذا أيضا يقوله من باب أولى في حق الله عز وجل وهذا الرد فيه على الكرامية الذين أثبتوا كما قلنا الصفة ولكنها جعلوها فعليا فقط نقول هنا هذا الفصل الذي في عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بدأ من الله عز وجل ثم بلغه جبريل عليه السلام ثم نزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام إلى يومنا هذا والقرآن سواء قرئ أو كتب لأنه يسمى القرآن أو يسمى الكتاب أو أيضا الكتاب سواء كان مقروءا أو مكتوبا هو كلام الله عز وجل هو كلام الله عز وجل كان مكتوبا هو كلام الله عز وجل الذي بين الدفتين كان مقروءا هو كلام الله عز وجل وكما قلنا بأن هذه نهاية صفة الكلام لله عز وجل نريد حتى بس يعني ندخل صفة رؤية المؤمنين لربهم حتى يعني نقطع شوطا حسن انتهي إن شاء الله من الكتاب قبل يعني دخول رمضان المفترض أن الفرقة الثانية عليهم الكتاب كله يعني فأنا يعني نستسمحكم نأخذ صفة رؤية المؤمنين لربهم وقول المصنف رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونهم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أو حجب أولئك في حال السقط دل على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرء بالمرئي، فإن الله لا شبيه له ولا نظير. هذا ما ذكر المصنف في هذه الصفة العظيمة أو في هذا الأمر العظيم جدا ونتكلم عنه، ورؤية المؤمنين ربهم، رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. وهذه منقبة ومنحة وفضل وكرم من الله عز وجل بأنه ينعم على المؤمنين يوم القيامة بعد أن يدخلهم الجنة، لأنهم يروا الله عز وجل رؤية عين، رؤية حق ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وهذه من أمتع النعائم، أنك تتمتع وتتلذذ برؤية وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الفضل منه سبحانه وتعالى. وجاءت الأدلة تثبت، لأن خالف طبعا أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، وأهل البدع لا يثبتون، هذه ينفون المعتزلة وغيرهم، ينفون الجهمية، ينفون رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. والأدلة قد بيّنت منها، وأدلة صريحة وأدلة مستنبطة، سنسرد الأدلة. نقول كما قال المصنف: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا تصريح من هذه الآية بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة. هنا لابد أن نبين بأن النظر فعل النظر إما أن يأتي متعديا بدون حروف جر، يعني يأتي النظر فقط في يعني ولا ليس معه لحرف جر ولا شيء، هذا له معنى، أو يأتي بحرف جر على، هذا له معنى، أو يأتي بحرف جر إلى، كما هو معنى هنا فهذا له معنى. فنقول إذا جاء النظر فعل النظر بدون حروف جر أي متعدي لمفعول فقط، فهذا معنى الانتظار، يعني يأتي بمعنى الانتظار، كما قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا بمعنى انتظرونا، وهنا انظرونا لم تأتي معها حرف من الحروف، جاء الفعل فقط متعديا بنفسه. فانظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، في مزال في سورة الحديد. فنقول هنا هذا الفعل يأتي بمعنى الانتظار. أما إذا جاء فعل النظر بمعنى متعديا مثلا بإلى، فهنا الذي معنى في الآية يكون هنا بمعنى النظر، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فهنا يأتي بمعنى الرؤية. هنا النظر يأتي بمعنى الرؤية إذا جاء متعديا بحرف إلى. وإذا جاء متعديا بحرف في، كما قال سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هنا جاء الفعل نظر مع في، هنا يقصد به التدبر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أن يتدبروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله فبأي حديث بعده يؤمنون. وهنا ينظروا في أي يتفكروا. يبقى إذن أن يأتي الفعل النظر بدون حروف جر متعديا بالمفعول فقط، فهذا بمعنى الانتظار. أن يأتي بمعنى فمع حرف فيه بمعنى التدبر. أن يأتي بحرف إلى، هذا الذي يقصد به النظر، هذا يقصد به النظر وهو الرؤية. منها قوله سبحانه وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي انظروا، يعني انظروا هذه الرؤية إلى الثمر إذا أثمر. إذن الآية هذه صريحة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا الآية الثانية التي أيضا جاءت في رؤية المؤمنين ربهم من قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقلنا بالتفسير كما قلت في أول المحاضرة، لأن التفسير الأصل فيه أنه يكون تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسير القرآن بالصحابة أو التابعين على الرابع. فهنا هذه الآية لا حديث، بأن جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، ويقول الله عز وجل، أو يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيء، الله يكلم يتكلم مع أهل الجنة، تريدون شيء أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فقال الله عز وجل فيكشف الحجاب، أو النبي قال فيكشف الحجاب، الله عز وجل يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا الزيادة هنا هي رؤية الله عز وجل، فأصبحت الآية هذه تفسيرها بهذا الحديث، والذي فسر من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث ثم تلا الآية، على أن هنا الذي سيزيده الله عز وجل فيه أن يكشف الحجاب فيرون الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هؤلاء جميعا إن شاء الله. فهنا هذا تفسير للآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو الزيادة هنا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. أيضا منها قوله تعالى لهم ما يشاءون ولدينا مزيد، والذي فسر المزيد هنا على تفسير أبي هريرة وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم جميعا، وهذا تفسير الصحابة، قالوا المزيد هنا هو رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. هذا الآية الثالثة بإثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. ثم من الأدلة أيضا على ذلك قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هنا يصف الله عز وجل من أهل الجنة، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فقال علماء هنا ينظرون هذه حذف المفعول به، طب ينظرون لإيش؟ فقالوا ينظرون لكل شيء، ينظرون إلى نعيم الجنة، إلى الأنهار، إلى الأشجار، إلى الثمار، إلى الحور العين، إلى الله عز وجل. فقال هنا قاعدة عند أهل اللغة حذف المعمول أي المفعول يؤذن بالعموم، لما يأتي الفعل ويحذف فيه المفعول ينظرون، لم يقل الله عز وجل ينظرون إلى أنهار الجنة إلى شجر الجنة، فهذا يؤذن بالعموم أي كل ما كان في الجنة ويمكن النظر إليه يدخل. فقالوا إذن يدخل في ذلك أيضا الرؤية الله عز وجل مع باقي الأدلة التي بيناها، لكن هذا المقصود إن هذه قاعدة في اللغة حذف المعمول يؤذن بالعموم، فلما حذف المفعول المعمول هو المفعول هنا حذف المفعول فشمل كل أنواع لذات النظر ومنها النظر إلى الله عز وجل. ما زلنا في الآيات، حذف المعمول يؤذن بالعموم، والمعمول هنا هو المفعول به يعني. قالوا الأدلة أخرى والتي أتى بها المصنف قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كل الأدلة التي فاتت إما تصريحا أو إشارة، هنا هذه الآية بالمفهوم المخالف، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء؟ أهل الكفر أهل النار، محجوبون عن من؟ عن الله عز وجل. فقال الشافعي إن كان في حالة السخط على هؤلاء حجبوا عن الله، ففي من باب أولى في حالة الرضا اللي هم رضي الله عنهم ألا يحجبهم. فقلنا هنا استدلال بالمفهوم، وهذا يسمى استدلال بالمفهوم، لأن الله عز وجل كما قال إنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لأنه سخط عليهم، فيكون في الذين يرضى عنهم لن يحجبهم عنه سبحانه وتعالى. وهذا استنباط الشافعي الذي استقر عند أهل العلم على أنه قال لما حجبهم في السخط كلا أنهم لم يحجبوا عنه في حالة الرضا. طيب هذا من الآيات. ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته شيء، هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنرى الله عز وجل يوم القيامة عياء واضحا كما نرى القمر واضحا في ليلة البدر. وهنا كما قال المصنف انتبهوا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، لا المرئي بالمرئي، لا تشبيه بأن القمر كالله عز وجل حاشا لا ذلك حاشا لا سلف، لكن تشبيه وضوح رؤية البدر وهو بدر كوضوح رؤية المؤمنين كلهم لله عز وجل وضوح في الرؤية، كما قال تشبيه الرؤية بالرؤية لا بالمرئي لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقلنا هذا فيه دلالة واضحة على رؤية الله عز وجل أيضا. ومن السنة أيضا من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كان دعاء يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم من أنفع يعني من أجود الأدعية، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا الشاهد من الدعاء، وأسألك لذة النظر، قال لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق للقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذا الحديث فيه إثبات لأن النبي كان يدعو إلى أنه يتمتع بلذة النظر إلى وجه الله عز وجل. فنقول هذا أيضا من السنة يثبت أن رؤية أن الدعاء برؤية الله عز وجل يوم القيامة. كذلك أيضا جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم أو ينظروا إلى ربهم، وبين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن سبحانه وتعالى. فيكشف الله عز وجل الحجاب والرداء فيروا أهل الجنة المؤمنين وجه الله عز وجل. فنقول هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة تصريحا وإشارة ومن باب المفهوم تبين رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. حتى أن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل اشتاق لرؤيته، كما قلنا بأنه كان استمتع بكلام الله عز وجل وسماعه، فسأل الله عز وجل أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك. فسأل، هنا انتبهوا بقى لأن هذا دليل أيضا على إثبات الرؤية لنا، وهما يستدلون المخالفين على هذه الآية أيضا بعدم إثبات الرؤية كما سنبين. ولكن نقول أولا بأن موسى عليه السلام لما سمع قول الله عز وجل اشتاق لرؤية الله عز وجل، فسأل الله عز وجل أن يراه، فالله عز وجل يعني قال لن تراني، قال أولا ربي أرني أنظر إليك، سأل الله عز وجل الرؤية، ثم قال الله عز وجل له قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نقول هنا أولا لما سأل موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل أقره الله أم يقره؟ أقره أولا على السؤال، يعني لم يبين له الخطأ، لأنه قال له ولكن أجابه أحاله على أمر آخر، قال لن تراني ولكن إن استقر الجبل فسوف تراني. يبقى أولا لما طلب موسى عليه السلام الرؤية لم ينكر الله عز وجل ذلك، لم يفعل كما فعل نوح عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن ينجي ابنه، قال نوح ونادى نوح ربه قال ربي نبني من أهلي وإن وعدك الحق، رد الله عز وجل عليه إيش؟ قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فهنا لما سأل نوح عليه السلام أمرا أن ينجي الله عز وجل ابنه وكان من الكافرين، رد الله عز وجل قال إنه ليس من أهلك، فلم يقره على هذا الطلب. وكذلك لما جاء موضوع إصارة بدر في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك مع أبي بكر على أنهم يفدون الإصارة، وكان عمر بن الخطاب يرى بأنه يقتلونه، فنزل الله عز وجل لم يقرهم، قال ليس لك كان نبيا أن يكون له أسر حتى يسخن في الأرض بدون عرض الحياة الدنيا، والله غفور رحيم، إلى قوله يعني إيه أن الله قد عفى عنه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر على أنه يعني إيه على أنه اجتهد في هذه المسألة ولم يصيب. هنا لما كان النبي يطلب شيئا ولم يقره الله عز وجل لا يسكت عن ذلك بل يبين. فنقول هنا أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية لم يبين الله عز وجل له بأنه طلبه غير صحيح وأن طلبه مردود، لكن حاله على أمر آخر، فدل ذلك على أن إمكانية الرؤية إمكانية الطلب ليس فيها شيء، لأنه لم يعني يرد على موسى هذا الطلب، ولكنه بين الله عز وجل له بأنه لا يمكن أن يتحقق هذا الطلب في الدنيا، لأن المرء البصر لا يقوى على رؤية الله عز وجل في الدنيا بغير الآخرة. فالله عز وجل كما قال فبصرك اليوم حديد، هذا في الآخرة، فيقوى المرء على أنه يرى الله عز وجل بعد أن يرفع الحجاب، لكن في الدنيا لن يحدث ذلك. ولكن الذي نستدل به لأن موسى عليه السلام لأنه من أولي العزم من الرسل واللي كان يطلب شيئا لا يصح أن يطلبه وهو الرؤية، لبين الله عز وجل له ذلك، لكن لما أقره على الطلب ولكن بين له أنه يستحيل تحقيقه في الدنيا، دل ذلك على جواز ذلك ولكن ليس في الدنيا في الآخرة. فهمتم هنا الإشارة في الاستدلال كيف؟ فهمتم؟ هذا تجلى كيفية لا نعلم، لكن التجلي اللي هو يكون من أعلى لأسفل، يعني يكون الله عز وجل تجلى ظهر للجبل تجلى، لكن كيفية لا نعلم، لكن نثبت صفة التجلي لله عز وجل. نعم حسين واضح. طيب نقول فهنا هذا إثبات لمسألة الرؤية. هنا بعض الطوائف أثبتنا الرؤية المؤمنين ربهم بكتابه بالسنة تصريحا، وأيضا استنباطا من هنا من قول من سؤال موسى عليه السلام، لكن أهل الطوائف المبتدعة الذين لم يثبتون الرؤية المؤمنين ربهم قالوا استدلوا بهذه الآية وبآية أخرى، قالوا بأن هم الجهمية وغير ذلك، قالوا بأن لا أحد يرى الله عز وجل في الآخرة ونفوا الرؤية، نفوا هذه الرؤية. و سترى وجه الله عيانا حقيقة. نعم ان المؤمنين رؤيه من ربهم يوم القيامه، انك هذه من عقيده، لا مش الصفه فقط، وينتقل الان من الرؤيه وبعد كده القضاء والقدر، هذه من عقيده اهل السنه والجماعه ليست صفه يعني. لا ليست صفه، هو احنا نتكلم هو بيأصل الكتاب للعقيده، يعني هو مجمل في العقيده، فهو بدا يدخل الان في مسائل اخرى، يعني رؤيه المؤمنين ثم يتكلم عن القضاء والقدر، وايضا القضاء والقدر من صفات الله عز وجل اللي فيه الاراده، المسلمين والخلق والكتابة، يعني المهم أصلها الإرادة يعني، لكن هو يبين لنا مسألة بأن المؤمنين سيروا الله، لأن فيها لازمة سيروا وجه الله عز وجل، فيها إثبات وجه الله عز وجل، وإحنا تكلمنا عن الوجه من قبل، إنه قال أسألك هنا، قال أسألك الذي نظر إلى وجهك الكريم، فأنت لازم الرؤية هنا سترى وجه الله عز وجل، ففي أيضا إثبات لوجه الله عز وجل، وهم يردون هذه المسألة كما بينا في الوجه، مش هنعيد مرة أخرى يعني، لكن نقول هنا هم قالوا إيش؟ قالوا بأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة. طب أين الأدلة؟ قالوا عندنا دليل هذا الذي معنا الآية، قال موسى عليه السلام سأل الله عز وجل ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لن تراني. قالوا ولن عندنا في اللغة تفيد النفي والتأبيد، تفيد النفي والتأبيد، نفي حدوث الشيء على التأبيد، قلنا لهم لن نوافقكم على ذلك، هي تفيد النفي لكن لا تفيد التأبيد، ليس لم يقل علماء اللغة بأن لن لابد لا أن تفيد التأبيد، بل أن جاء الشرع يبين بأن لا تفيد التأبيد، يعني جاءت الأدلة من الشرع لن هم إيش يقولون هنا، قال لن تراني وتفيد التأبيد، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، خاصة أنه لم يرى أحد في الدنيا يقظة كما بينا، أما يرى الله عز وجل مناما كما بينا من في الوجه تقريبا، لكن يقظة لا يرى أحد في الدنيا، فقالوا لا تفيد التأبيد دنيا وآخرة، فلن يرى أحد الله عز وجل لأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله عز وجل، وقالوا بأن لن تفيد التأبيد، قلنا لهم لن تفيد النفي نعم، وفي الدنيا نقر على ذلك لأن الله بين سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يرى بقدرته بخلقه لبصر المرء في الدنيا يرى الله عز وجل، ولكن سيكون في الأخيرة أمر آخر لأن الله عز وجل يبدل المرء غيره، حتى جاءت السنة تبين بأن درس الكافر في الدنيا غير درس الكافر في كجبل أحد سيكون في يوم القيامة، فنقول يعني وأن الجلد سيختلف عن الجلد كما كل شيء يختلف يوم القيامة عن الدنيا، فنقول وحتى أن المؤمن يعطى قوة في الجنة غير قوته في الدنيا، الرجل يعطى قوة في الجماع غير قوته في الدنيا وغير ذلك، فهنا اختلاف في المواصفات في الآخرة في الجنة عن الدنيا، فقالوا أهل السنة لا، قد جاء القرآن يبين فصل في المسألة بأن لن التأبيد، لما قال الله عز وجل عن الكفار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني هم الكافر لن يتمنى الموت والله عليم بالظالمين، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هو الأول قال لهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أن لن يتمنوا الموت، الكافر لا يتمنى الموت، لكن جاءوا في النار من كثرة العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فدل ذلك أيضا على، وأيضا دل من آية أخرى قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فهنا الكافر هو يتمنى أن يكون ترابا، مع أن الله قال في الأول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، فدل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد، لكن هي تفيد النفي نعم، لكن على التأكيد لا، قد يتغير الحال ويحدث. فقلنا رددنا عليهم بذلك، قالوا عندنا آية أخرى تفيد لأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. قلنا ما عندكم؟ قالوا قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا هذه نص، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إذن لن يرى أحد الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. هل أحد عنده رد لذلك؟ بصر طب الآية لا، أنت بصرك اليوم حديد، هذه على العموم قالت جاي بصرك حديد لكن لم يقوى على رؤية الله عز وجل، إن هو قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أحد عنده رد؟ هناك فارق بين الإدراك وبين الرؤية. إحنا نتكلم الآن عن الرؤية، إيش الفارق؟ لما أتي الآن نذهب عند المسجد مثلا وأقول لك ترى المسجد، لو جينا من على اليمين من على اليسار من أي مكان أرى المسجد، هذا المسجد، أو ترى المدخل، نعم أرى المدخل. لكن لما أقول لك هل تدرك المسجد، تدرك إدراك الشيء الإحاطة به، فإنك ترى الشيء من جوانبه. إذا طلعت فوق السطح في العمارة الثانية ونظرت إلى المسجد شفت الأربع أركان، فأنت رأيت أنت أدركت المسجد. يعني إيش؟ يعني حط بجوانب الأربعة فمدركه، شايفه كده من فوق جميعه كمبدأ. هذا هو الإدراك، الإدراك والإحاطة بكل شيء. وأما الرؤية فأنت قد ترى الشيء من أكثر من زاوية، فأنت ترى من بعيد أرى المسجد، لكن هل تحيطه؟ هل ترى كل الأركان؟ لا لا لا ترى كل الأركان. إذا الرؤية غير الإدراك، الإدراك أعم والرؤية أخص. من أي مكان رأيت تقول رأيت، لكن هل أدركت؟ لا، لابد تحيط بالمكان أو تلف تقيسه كده أو تشوف مساحته قد إيه حتى تقول أدركته. يبقى الإدراك أعم والرؤية أخص، وقد نفى الله عز وجل الأعم وهو الإدراك. ونقول نعم لا أحد يستطيع أن يدرك الله أو يحيط بالله عز وجل فلا أحد، لكن يمكن أن يرى نعم. فممكن أقول بأن هنا القاعدة، نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص. إذا نفيت الإدراك هذا ليس معناه أن أنفي الأخص منه، الأقل منه اللي هو الرؤية. لكن لو كنت نفيت الرؤية لا، ممكن أنفي بها الإدراك، لأن إذا كنت لن أرى شيء فبالتالي لن أدركه. يعني قلت لك أنت لن ترى المسجد، يبقى طبيعي أنك مش هتعرف تدركه، أو يعني من باب أولى لك لن تدركه لأنك لن ترى ولو جزء صغير منه. لكن لو أنا نفيت الإدراك هذا ليس معناه أن أنا ممكن أن أنفي أنك تستطيع أن تحيط به، لكن ممكن ترى الروح الحرم تشوف كبير ازاي، ممكن تحيط بيه صعب، لابد تطلع طائرة عشان تشوفه من فوق او في المكان الاعلى عشان تحيط. لكن ممكن تاخد من جزء منه ترى، تدرك من ترى الرؤية. فهولا نفي الاعم القاعدة عندنا لا يستلزم فيها نفي الاخص. فهو الله هنا نفى الادراك سبحانه وتعالى، ونحن نقول بنفي الادراك، لكن لا يستلزم نفي الادراك ونفي الرؤية، لان الرؤية اخص من ذلك. فنقول هذه الآية ليست لكم فيها يعني دليل على نفي الرؤية، وتستقيم لنا كل الآيات والأحاديث التي تكلمنا عنها سابقا في مسألة رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. أقول هذا آخر الكلام في مسألة الرؤية، وسنقف عند إن شاء الله باب القضاء والقدر، سيحتاج معنا إلى يعني إن شاء الله التوسع. وبالنسبة للملزمة إن شاء الله أنا لعلي أترك الملزمة التي معي الآن إن شاء الله في الإدارة وهم يصوروها لكم، هي الغاية يعني إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. الغالب هي قد آخر باب القدر، وأنا آتي بالمتلقي إن شاء الله يعني المرة القادمة أكون طبعت لكم. فهنا هذه من بداية تقريبا ما شرحنا، سأتركها إن شاء الله مع الإدارة بحيث هم يصورون لكم أو من يريد أن يصور. من أرادها ملف ليس طباعة ممكن يعني أنا أرسله له عن طريق بقى المجموعة، لو في واتساب أو شيء، لو أردتم تطلبون الرقم من الإدارة أنا ممكن أرسله له كملف هو يطبعه إن أراد أحد. أما أردتم أن أعطيكم النصف من أرادها أن يطبع. في سؤال جاي عن مسألة، طيب مسألة هل أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه ماتوا على غير الحنيفية أو أنهم يعتبروا من أهل الفترة؟ والله جاء النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في النار، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبيك؟ قال أبي وأبيك في النار. فقال فهذا الحديث فيه إثبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الرجل أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار مثل أبو هذا الرجل، هذا جاء تصريحا. وأما بالنسبة للأم النبي صلى الله عليه وسلم فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فنهاه الله، قال سألت ربي أن أستغفر لأمي فنهاني، فسألت أن أزور قبرها فأذن لي، فقال الصحابة فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي وزور، وكنا معه فبكى وأبكى من معه. فقال هنا دل على أن نهي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستغفر لها على أنها ليست من المسلمين من الكفار، لأن الله عز وجل قد نهى النبي بعد ذلك على أن يستغفر لهم بعد أن نزل قول يستغفر له ويستغفر 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ثم قال نهاه الله بعد ذلك ألا على يستغفر لهم ولا يصلي على حميم مات على قبره ولا إلى آخر الآيات. فدل على أن الله عز وجل لما منعه من الاستغفار ويأذن له في الزيارة فقط على أن هي أيضا هي من الكفر، وهي الذي يعني صح عندنا لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه ليسوا على ماتوا على الكفر وأنهم ليسوا من أهل الفطرة، وهذه الأدلة التي جاءت معنا نقول بما جاء في السنة بذلك. أقدر نعم مات على الكفر، وعمه أبو طالب مات على الكفر نعم، يعني هذا ثبت، هذا الذي جاء حتى أنا ما يتكلم به الصوفية وغير ذلك الذين يقولون لا أحياهم الله له ثم أسلموا وماتهم، هذا كله ما في، هذا من خرافاتهم التي موجودة، ما في أدلة على ذلك خالص، يعني ما في أدلة على هذا الذي هو الذي عندنا قلنا. أما ما يقال غير ذلك أثبت العرش ثم مش، يعني يأتي بدليل صريح على ما تقوله، أما أنك تخترع أشياء فهذه ما حدثت لأحد، يعني حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرامات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن خلاص أمر قدر الله عز وجل عليه بأن أبوه وأمه في النار، هذا ما يعني ترجح عندنا في هذه المسألة. جزاكم الله خير. في أي أسئلة أخرى؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل. لا لن تفيد النفي مش النهي، النفي تقصد ايش بالاخره؟ ما فهمتك، يعني في النوية في لو قال الله نفي في الدنيا بعد نفي في الدنيا اذا كان الكلام الخطاب يخص الاخره سيخص الاخره حسب السياق، يعني حسب السياق هو قلنا ما فيش تأبيد خلاص، احنا قلنا ليس التأبيد لا تفيد النفي، تفيد النفي هي تفيد النفي لكن لا تفيد التأبيد، لكن حسب السياق اذا جاء النفي يخص امر الدنيا في الدنيا، إذا كلا لو جاء يخص الآخرة كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى ما سيحجبوا خلاص عن ربهم عموما، بس هذا ليس دلالة بأدوات أخرى، يعني هيحجبوا عن ربهم يوم القيامة الكفار. أيوة هذا في الدنيا خلاص، وفي الآخرة ما فيش بعد كده، ده مش تكليف الآخرة، هذا في الدنيا طبعا، في الحاضر وفي المستقبل نعم لن يرضى عنك، نعم في الحاضر وفي المستقبل لو قلت لك نعم هذا نفي، لا ترجع حتى الدوام لا تهم خلاص. نعم جزاكم الله خيرا. تفضل. يعني مع كل الشعائر يوم من الدراسه والقرائن يعني على لغه العرب الناس اللي هم زي الحلوليه والاتحاديه كمان على شكلاتهم ليه احنا قلنا ليه في المعيه مثلا، هو الحلوليه قالوا ايش لما قالوا ما يكون من نجوى ثلاثه هو رابع ولا خمسه اللي هو سادس ولا سابع والايه هو معهم اينما كانوا، وهذه عند الحلوليه والاتحاديه يقول المعيه جعلوا المعيه معيه المخالطه، في المعيه لما ارادوا يتكلموا جاء كل احاديث ايات المعيه عندهم معيه تستدعي المخالطه، لذلك ابن عربي قال كان يمسك الجبه ويقول ما في الجبه الا الله، اعوذ بالله، هو يرى بأن الله حل في كل شيء. والاتحادية مثلهم. ابن عربي بالنكرة مش ابن العربي. في ابن عربي هذا صوفي هذا اللي عنده البردة. هذا يعني زي ابن سينا ومن الفراء ومن الكفار. يعني أهل العلم. لأنه هو كل العقيدة فيها باطنية كلها. أما ابن العربي المالكي هذا من أهل السنة. العالم هذا المالكي. هو مالكي. ولكن نعم هو من يعني نعم نعم خير ابن عربي، انتبه عشان في فارق نعم نعم فلسفه الفلاسفه هؤلاء ذو العقل الفعال عندهم ما فيش حاجه اسمها اله، في حاجه او يسموه ما يسموش اله يسموه العقل الفعال، و ويرون بقى ان النبوة مكتسبة وان المرء اذا جلس مع نفسه كده قاعد في الشمس وقاعد فوق السطح وقاعد مش عارف فين ممكن يكتسب النبوة ويفيض عليه فيوض و ما لهمش ملة ما لهمش اي حاجة خالص بقى الفلاسفة اللي هم يعني اخذوا من ارسطو وغيره وغيره وغيره وغير ويسمى بقى فلاسفة المسلمين وهم نسبوا للاسلام بس فقط لكن هم ابن سينا بقى والفرابي وغير ذلك يعني اللي هم بيعظموهم وابن خلدون ما هو مشكله برضه ابن خلدون ده عنده الكلام مصيبه. طيب خلاص جزاكم الله خيرا اقول قولي هذا استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. طولنا عليكم النهارده معلش بس عشان ننجز شويه.